تعالى، واشتركنا كذلك جميعا في المشاركة مع أخينا بفرحته لبنته هذه. ها أنتم ترون كيف كان كريما مع البنت الثالثة، مع العلم أن كثير من الإخوان لما كيكثروا الأبناء ديالهم كيعتادوا وكيقول لك يعني ندوز وصاحب باش ما كان، المهم هو الأول، أو إذا كان ولدا ذكرا واخا، أما البنت جات على بنت داكشي صافي ما احتاج. ولكن الأخ برهن على إكرامه للبنت كما قال الأخ بهذا الإكرام الذي فعل وهذه الكلفة التي يعني تكلفها، فجزاه الله خيرا وبارك له في رزقه وبارك له في طعامه وبارك له في شرابه وبارك له في أهله وبارك له في أولاده وذريته وفي بناته وفي والديه وفي عشيرته وفي إخوانه وفي أخواته، وبارك فيكم جميعا. اللهم بارك لنا وبارك علينا وبارك فينا، واجعلنا مباركين أينما حللنا وارتحلنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به دينا من معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من يقين ما تهون به عيننا صعيد الدنيا. اللهم اتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. آمين. واجعل تفرقنا منه من الذنوب السالم الموفق المعصوما. آمين. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. وأجرنا اللهم من النار بعفوك. آمين. وأدخلنا الجنة برحمتك. آمين. يا عزيز يا غفار. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. آمين. وقلبا خاشعا. آمين. ورزقا واسعا. آمين. ولسانا ذاكرا. آمين. ويقينا صادقا. آمين. ودينا قيما. آمين. وعافية من كل بلية. آمين. وتمام العافية. آمين. ودوام العافية. آمين. والشكر على العافية. آمين. والغنى عن الناس. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. نسألك يا ربنا الهدى والتقى. آمين. والعفاف والغنى. آمين. اللهم نسألك الهدى والتقى. آمين. والعفاف والغنى. آمين. والفوز بالجنة. آمين. والنجاة من النار. آمين. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا ميتا إلا رحمته. آمين. ولا غائبا إلا أحضرته سالما. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا. آمين. ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وسهلتها وأنتنا على قضائها. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. آمين. واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة من ذريتنا. آمين. ربنا وتقبل دعاء. آمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم رد بنا. آمين. وبأمتنا. آمين. وبدولتنا. آمين. وبجماعتنا. آمين. رد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. آمين. حسن أخلاقنا. آمين. ووسع أرزاقنا. آمين. وتولى أمورنا. آمين. واختم بالصالحات أعمالنا. آمين. وأصلح لنا أنفسنا. آمين. وأهلنا. آمين. وذريتنا. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. آمين. يا ربنا على صراط مستقيم. آمين. اللهم إنا نعوذ بك ونعيذ بك أبناءنا. آمين. وأهلنا وذوينا. آمين. من شر الشيطان وشركه. آمين. وإبليس وجنوده. آمين. وأتباعه وأشياعه. آمين. من إنس وجن وشياطين. آمين. اجعلك يا مولانا في نحورهم. آمين. ونعوذ بك من شرورهم. آمين. ونسألك أن تكون لنا جارا من شرهم ومكرهم وكيدهم جميعا. آمين. من أن يفرطوا علينا أو أن يطغوا علينا. آمين. عز جارك وجل ثناؤك. آمين. ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. آمين. اللهم ارزقنا حبك. آمين. وحب كتابك. آمين. وحب نبيك. آمين. وحب آل بيته. آمين. وحب أصحابه الكرام. آمين. وحب المهاجرين والأنصار. آمين. وحب التابعين لهم بإحسان. آمين. وحب العلماء. آمين. وحب الدعاة. آمين. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آمين. واجعلنا يا مولانا من الراشدين. آمين. اللهم إخواننا في سوريا. آمين. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم رد عنهم ظلم الظالمين. آمين. وكيد الكائدين. آمين. وفجور الفاجرين. آمين. وفسق الفاسقين. آمين. وإجرام المجرمين. آمين. اللهم إن المجرمين لا يعجزونك يا ربنا. آمين. فاكفنا شرهم بما تشاء. آمين. اللهم إنهم لا يعجزونك فاكفنا شرهم بما تشاء. آمين. إنك عليهم لقدير. آمين. وأنت بالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين. وإخواننا في سوريا. آمين. وإخواننا في أفغانستان. آمين. وإخواننا في الصومال وإخواننا في كل مكان من هذه المعمورة. اللهم انصرهم وأيدهم بجندك. اللهم انصرهم وأيدهم بجندك. اللهم يا ربي وفشل خطط الظالمين وخذلهم يا رب العالمين، واجعل مصيرهم إلى دمار وإلى هلاك وإلى زوال وإلى خذلان، واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.